قال لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة أو الميتة فإنه لا يقطع حقا. نعم هذا وجه من المنع أو التفريق بين إحياء الموات وبين الابتياع، فالابتياع يقطع حق أحد، وأما إحياء الموات فإنه لا يقطع حق أحد فيها لأنها لم يسبق عليها تملك أو انتفاع لأحد. نعم. والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء وهو قول أبي حنيفة، لعله للعموم، لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له. واختلف فيه عن مالك، يعني اختلف النقل عن مالك في هذه المسألة، هل الكافر يملك بالإحياء في بلاد المسلمين أو لا يملك؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.